نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وجنوده الأبالسة من الإنس والجن. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العظيم الأعظم المسيرة التي قدرها الله عز وجل لنا في كشف وفضح واستهداف مؤامرات إبليس رجيم طريد لعين، وكل مؤامرات هذا اللعين هي خبيثة وخبيثة جدا. وقبل أن نبدأ في ذكر هذه المؤامرة بإذن الله العلي العظيم، سأستفرد يعني في كلمتين ولنطيل في هذه النقطة بإذن الله، ثم نعرض هذه ونكشف ونفضح هذه المؤامرة بإذن الله. ولأول مرة سيعلم الكل معنى زهري، ونشهد الله فيما نقوله وما نقدمه للعباد وما نريده للعباد. كلمة الزهري ليس كما فسرها وقالها كل العباد من رقاة وسحرة، والكل أصبح يخوض في الزهريين، يعني سبحان الله الكل يتحدث عن الزهريين، ولكن سبحان الله لا مؤامرة يعني يكشفونها، لا رقاء يتوجهون بالله لله رب العالمين. المهم نرجع إلى موضوعنا. كلمة الزهري كما قلت ليس كما يعرفها العباد وكما ينقلها العباد، بل معنى زهري يعني تزهر، يعني زهري يعني تزهر، مثل الأشجار التي تزهر بمعنى الشجر حي طول العام لكن لديه وقت تزهر فيه، تزهر فيه مثل الزهرة التي كانت برعم لكن عندما تفتح بمعنى تزهر يعني تصبح زهرة. لهذا فإن الزهري إنسان كله معاناة ومشاكل وألام وأصحار يعني كثيرة ولا حصر لها، ونعرف هذا بإذن الله العلي العظيم، ونعرف بإذن الله العلي العظيم كل ما يعانيه الزهريين. لكن نلاحظ أن هذا الزهري يتجدد، يعني متجدد دائما، مثل الزهرة في فصل الربيع أو الشجرة التي في كل عام تزهر يعني وتثمر، لأن هذه الأسحار التي كشفناها ووجدها الزهريين فيهم لولا أنه بقدرة الله يزهر ويتجدد لكان ميت لا محالة. وقد اكتشفتم وكشف لنا الله عز وجل سبحانه ثم يعني بوضع هذه الرقى عن مؤامرات مسلطة عليكم من إبليس رجيم طريد، الكم الهائل والثقيل من المؤامرات التي تستهدفكم. ولو أن الزهري لم يكن وجعل فيه الله أنه يعني الزهري أنه يزهر يعني يتجدد، وكما شرحنا فإنه يعني سبحان الله كان مصيره سيكون أمر آخر تماما. لهذا يعني أقول من المفروض الزهري هو قوي بالله لا يتقمص شخصية العاجز والبئيس والقانط الذي يعيش الكآبة وكثرة الأسئلة ومتى تنتهي الأسحار وهكذا أشياء، بل يجب أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويقينه بالله عز وجل ناصره، ويعبد الله عز وجل كأنه يراه. كشف مؤامرة نستهدفها برقية، نتوجه لله رب العالمين بيقين فيه سبحانه الإجابة، نكذب سماء الرقية وندعو الله عز وجل في خلواتنا عند يعني في جلسات ذكرنا وخلواتنا لله رب العالمين، ندعو بالدعاء الذي أدعوه في مؤامرة في رقية معينة، فبإذن الله العلي العظيم الله مجيب الدعاء. وكذلك يعني نحن نظن هذا فعلا، يعني فعلا كل مؤامرة نكشفها ونستمع فيها للرقية ونهاجمها في الرقية سيحس يعني الزهرية والزهرية بأمور وأعراض عديدة عند الاستماع، يعني لا يسألني يعني زهري لماذا أحسست بكذا وكذا، يعني سبحان الله لا تجعل الشياطين تستغبيك، أنت تسمع رقية تستهدف مؤامرة معينة فأحسست بأعراض، يعني هذا دليل أول أنه موجودة هذه الأسحار فيك وهذه المؤامرة، الشيء الثاني ما تحسه يبين أن الله يستجيب، أن الله يدمر هذه المؤامرة ويدمر هؤلاء الشياطين. وبإذن الله نسمع الرقية، وفي يعني بعد سماع الرقية الله أعلم مرة مرتين ثلاثة سنحس أن هذه الأعراض عند الاستماع لهذه الرقية بالضبط أصبحت ضعيفة جدا إلى أن تلاشت، وهكذا نذهب إلى مؤامرة أخرى وقلوبنا معلقة بالله عز وجل. نرجع بإذن الله العلي العظيم لموضوعنا الذي يعني نستهدفه اليوم في هذه المؤامرة الإبليسية. هذه المؤامرة بدأت منذ قرون عديدة على السلالة الطيبة الزهرية في ماء الحياة الموجود في هذه السلالة، وهذا الماء بالفعل ماء الحياة موجود في السلالة الزهرية، يعني الله أعلم هي ليست موجودة في كل الزهريين لكنها موجودة في الزهريين وبكميات يعني متفاوتة، وهذا خلق الله عز وجل يخلق ما يشاء ويضع في العباد أو في هذه السلالة ما يشاء سبحانه من أسرار، وكلها بإذنه سبحانه وتوفيقه يعني تكشف لنا ونوضحها للعباد. هذا الماء ليس اسمه ماء خارق بل اسمه ماء حياة، وهو موجود في السلالة كما قلت بكميات متفاوتة وليس كلهم. إبليس رجيم طريد العين أوصى وبين وأظهر هذا الماء لفرعون من الفراعنة أنه يجب جمع هذا الماء لأن يعني فيه الحياة، وهذا الفرعوني تجرأ على صفة الألوهية وكان ينصب نفسه إله، لهذا خدمته شياطين إبليس رجيم لتجوب الأرض وتجمع هذا الماء من أجسام السلالة. فأخذت الشياطين في جمع هذا الماء في وقت هذا الفرعوني، يعني في وقت هذا الفرعوني قاموا يعني في البحث على هذا الماء لكنهم لم يجدوه، لم يتحصلوا عليه، لكن بعد موته إلى هذه الساعة هم جمعوا الكثير منه وحفظوه وجعلوه في خزانات وسراديب تحت الأرض لكي يستعملها الدجال الكذاب السارق في فترة خروجه ليحيي بها الزرع وأمور عديدة، وكذلك كما في أجندة الدجال وإبليس وهؤلاء الشياطين أنه يحيي بها الفراعنة وجنودهم. والذي أقوله الله الذي يعلمه، الله الذي كشفه، الله الذي يعلم صدقنا. لأول مرة بإذن الله العلي العظيم يعني سيكشف هذا المخطط علنية، ونقول كشف مؤامرة يعني نستهدفها بإذن الله العلي العظيم والتوجه له بإذن الله يعني في رقية إن شاء الله. يعني هم كما قلنا شياطين أبالسة يجمعون ماء الحياة الموجود في نواصي وقلوب الزهريين ويجعلوه يعني هذا الزهري والزهرية يعني ميت وهو حي بأخذهم لهذا الماء، ولديهم علامة يعرفون بها من لديه هذا الماء، وهو ضوء أبيض، نور أبيض يخرج من ناصية الزهرية والزهرية. أول شيء هم لا يستطيعونه يعني هذا النور، فيقوموا بطمس هذا النور بوضع قناع على وجه الزهري وفي رأسه، كما تطرقنا إلى سحر المثلثات والخودة فوق الرأس، المثلثات البرمودية الثلاثة التي وضعنا لها الرقية وكشفناها من قبل. هم يقومون بوضع هذا القناع لكي يحجبوا هذا النور والضوء الأبيض، ثم يدخل خدام إلى جسم الزهري والزهرية ويسحب هذا الماء من الناصية والقلب ويخرجونه من الجسم في عالم الجن ويحفظونه في خزانات كما قلنا تحت الأرض، والدجال الآن يعني هم يبحثون عنه لإخراجه واستعماله كما ذكرنا من قبل. ونقول أنه يعني أنا لا أريد أن يعني أكثر الحديث في هذا الموضوع، يعني نتوجه لله برب العالمين برقية بإذن الله العلي العظيم لاستهداف هذا المخطط، لكن يعني ملاحظة فقط يعني بين قوسين، المرأة التي تكون زهرية أولادها كلهم ضمنيا سيكونوا زهريين، سيكونوا كلهم زهريين، لكن من بين أولادها كلهم واحد بإذن الله العلي العظيم الله الذي قدر واحد منهم الذي تكون فيه الخلقة الكاملة في الزهرية، فيتسلط عليه الشياطين وهو صغير جدا ويقيم عليه هذا القناع وهذا الشعر، ويبدأون من تلك اللحظة وهم يسحبون منه يعني هذا الماء الذي هو ماء الحياة. وهذا الزهري بالنسبة لإخوته الزهريين كلهم هو أمير زهريين، هو أمير زهريين، وهذا خلق الله، وهذا الذي بالفعل هو موجود حقيقة يعني من سنوات عديدة جدا، لكن العباد يعني لا يعرفونه، والله الذي يقدر متى تظهر وتكشف هذه الأمور. وأشهد الله أني ما أقوله حق وبإذنه سبحانه. والشيء الآخر أنه لا يهمني تقول القائلين، ولا يهمني تقول الساحرين، ولا يهمني كل مخلوق يواجهني في هذه الأمور وهذه المؤامرات التي نكشفها وهذه الأمور التي نتحدث فيها عن السلالة الطيبة. فمنهم من يرى نفسه ربما يعني يزكي نفسه وصل إلى إيمان وأنه سني وهكذا أشياء، ويدخلنا في متاهات ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنتم تعرفون هذه الأشياء؟ نقول أنه والله العظيم لا يهمني تقول القائلين، الذي يهمني هو أن الله عز وجل كشف مؤامرة إبليسية نحن نفضحها للعباد، ونفضح هؤلاء الملاعين، ثم نتوجه لله عز وجل بالرقى يعني بالدعاء له سبحانه بأن يدمر مؤامرة معينة، ونسرد هذه المؤامرة بحذافيرها في يعني تضرعنا لله رب العالمين. هذا ما علينا القيام به. أما يعني الذين يتقولون، يعني أنا لا أريد أن أجادل أحدا منهم، لأنهم أول شيء لا يهمونني أصلا، ولا يهمني مخلوق في أرض، الذي يهمني هو الجبار. والشيء الثاني ليس لدي وقت أصلا لكي أناقش يعني هؤلاء الذين والله إن الشياطين الذين تمكنت من عقولهم فنطقوا على ألسنتهم ويريدون مجادلتنا. نحن ليس لدينا الوقت أصلا لندخل في مجالات وفي مناقشات تافهة. أنا بالنسبة لي تافهة في الوقت الذي أدخل فيه وأرد على مخلوقات كهؤلاء، وأنا متيقن أن الشياطين هم من يتحدثون معي، وذلك الإنسي هو عبارة على جسم فقط، فلا أضيع الوقت، بل الوقت نكسبه في أمور أخرى، في أمور أخرى. وما دامت هذه الأمور تكشف لنا وخاصة في آخر هذا الزمان، وتتسارع الأحداث بطريقة مذهلة، يعني والله لأنها تتسارع بطريقة مذهلة، وخروج الدجال وأمور عديدة تحدث كونية وهكذا أمور، فصراحة أنا لا أضيع وقت مع هكذا يعني مناقشات تافهة ولا تهمني. الذي لا يصدق أو هكذا أمورنا لا يهمني، أنا لا يهمني أن الله لا يلجمنا بلجام من نار في قبر على أننا كتمنا ما كشفه لنا الله عز وجل وأننا كتمنا علم. نحن ننجي أنفسنا بإذن الله العلي العظيم، ودائما أدعوه سبحانه أن يجعلني سببا في أن ينجى ولو مؤمن واحد، ولو مؤمن واحد في حياتي كلها، أن أكون سببا في أن ينجي الله يعني مؤمنا واحدا. أنا لا يهمني هكذا أمور ولا أريد أن أخوض بها. وأرجع لموضوعنا بإذن الله العلي العظيم، نحن سنتوجه بإذن الله في رقية، وستكون الرقية مبنية على هذا الأساس بإذن الله. يعني سندعو الله أن يحرر الأجسام الزهريين من خدام هذا النوع من الشياطين. ثانيا أن يخرج الله من أجسام الزهريين هؤلاء الخدام ويقطع رؤوسهم. ثالثا أن يجعل الله ماء حياة حي بالنسبة للزهري والزهرية، وهذا الماء ميت بالنسبة للشياطين، فلا يستطيعونه ولا يفكرون في أخذه أصلا، لكي لا يتسلط مرة أخرى هذا النوع من الشياطين على أجساد الزهرين والزهريات. الشيء الثالث أن يؤذن الله عز وجل لجنده على أرض بغزو أماكن السراديب التي يجمع فيها يعني وتجمع فيها الشياطين هذا الماء، ويذبحون ويقتلون كل حراس هذه السراديب. وأخيرا أن يبخر الله هذا الماء الموجود في الخزانات سواء كان في عالم الإنس أو الجن، ولا يبقي له الله عز وجل أي أثر لكي لا يستعمله أي لعين من دجال أو غيره. هذا بإذن الله العلي العظيم. ندعو الله أن يجعل وأن يوفقنا ويجعل لنا الوقت في وضع هذه الرقية التي نقدمها للعباد في سبيله سبحانه، في سبيله سبحانه. لا نريد لا جزاء من مخلوق ولا شكرا ولا أي شيء. من دعا لنا فهذا من طيبته، فهذا من حسن خلقه أما شيء آخر نحن لا نريد شيئا من مخلوق، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العلي الكبير، لا إله إلا الله الواحد القهار، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.